تسأل أيضا عن حكم المرأة المسلمة التي تصوم وتصلي ولكنها لا تلبس النقاب، بل ترتدي لبس الطويل الذي يصل إلى الكعبين وتلبس الطرحة التي تداري بها نصف الوجه، هل يعتبر هذا حجابا كافيا؟ جزاكم الله خيرا. عليها التوبة إلى الله وأن تحتجي حجابا كاملا، طيب، تسر وجه كله عن الأجنبي، وهذا هو الواجب لقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. يقول الله سبحانه في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول سبحانه في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن. الآية والوجه هو أعظم الزينة. نعم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.